الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صبحكم الله بالخيرات والبركات والرحمات والحسنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وصلوات الله علينا خيرات وبركات ورحمات وحسنات، وما أحوجنا إلى رحمات وخيرات وبركات وحسنات ربنا، فلنصلي عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. وأفضل الصيغ الصلوات الإبراهيمية، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذا خارج الصلاة، فإذا كان في الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أبخل البخلاء من سمع اسم النبي فلم يصلي عليه، وأكثركم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمين الوحي: رغم أنف من أدرى من سمع اسمك فلم يصلي عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين، ورغم الأنف أي دعوة بالخزي والانكسار، لأن الأنف علامة على الشموخ. فيعني لمن يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم وعليكم ونفع بكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.